يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نجر قلة الله سا بشنسك هول الأمة محمد الأمة نجد سا عدم بزد حق أبجو ما تلوم عن اسمي خلا بيت أرجو أولوم عن اسمي خلا بيق أجو الله سا عدم ملقي نخج أولوم عن اسمي خلا الله سنتلي هغب آيات الجاني شهرت الهول بوغو أمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم ميق أجو الله سا بيت أرنقطي وآحزي بيت أرجو سمي بيت أرجو عدم بزد ماشي هاك أبوجو هي بشرط هيك أنني نوج سيك أب أمة بكونارو الله شرط لوجو نوج سيك أمة بكونارو هاب كي أبو شرط نوج تليج أنني عمر أصحاب سأو لوجو رضي الله عنه سا نوج تلا سيك سي هيك أو خد أبهم عدم زأو لوجو نوج تلا سيك سي هيك أو بيت أرجوت سوسد أو ليج عن اسمه خلا دبير أسكت هلوجوني خير شيء استا خوش بيخز قولين روستل بيت إرستا خوش بيخز قولين رأيون أصل بيت إرستا خوش بيخز قولين سالر شيء أسكت هلو قني واتس است خوش بيخز قولين إن سود خوش بيخز قولين أعجار عند أرتشوجي شهاد خوش بيخز قولين جندس أحياز خوش بيخز قولين ثاني علم شيء جود سون ثاني جاهل شيء أست حالي جهش أناني حق أبجو كيد الحزوجي حق أبجو كيد الحزوجي كنا علم شيء جود سون جولوجو إكسار شيء جاهل شيء حال جهش كده خا حاجة ولا زوج سنجي. تبي زي جلوس ونجلوكو، سوا شيء جلوس ونجلوكو. حق جو كده جو عدم واجي خيزروكو. هب كيزوها، هب آيات هذا عملها بيجوني، هب يوم كي كيزوكو. الله سنتليش حد كيف موجو هب آيات هذا كون شو جاي آيات هذا كون عمر هذي شار آيات هذا لوكو. سيك أب جو نتليس عدم تسوس هذا أولو عسمة خلا نتلي سيبوكو. كل شيء واس نخش أولو عسمة خلا نتلي لا سيبوكو. هب كي أوجد تسعة ولج ولا ني تسعة هجوا. إمام ابن القيم تسأل يقول رحمه الله سه. سك أبجوا داسة عدن نخش أول مسا أول قصة هول كوسلة شو أز كلها. أول قصة بخيزر كوسلة هبيز كلها. أول قصة هول كوس كدنان. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله سأ أول قصة إشتنا الآيات وجو. دوت سا محمد عدم الأحدين الذي سك أبو عزايا الدسون بيت سينا براع يلدسون عقل يلدسون حكمة المعنى وقو شي بابجو جندير باك على الحزل هاي شي بابجو جندير باك على الحزل هاي خير شياس بيت سين كل راعي قلت هلا حكمة بو شياس دا هيت ام شياس بيت سين كل راعي قلت هلا عيل باشا تسك أثاس كل قاعد قلت هلا هي دينان أحد عدان دينا دي يبنو قايم يتساولو سنجي يجي يغسو كلام كلو عجو هاس أولو قو أولا قاس عدينان دينا عدان أحد شي هيو شي كولي لا نا أبولت أولا قصود دينا لسعدان ديك أدخمل شيء الله الله سوقي أولا قصود دينا لسعدان ديك أدخمل شيء نخ خمل شيء كله شو يقول لهم أولا قصة صلى الله عليه وسلم الله سوقي أولا قويت أني لا عدن دينا الأحزة حبيز كل القاعدة لا كن غب آيات هذا عمل جي حبيز جو شو أنت كي هابون حبيز كل الشرط شرط أجد واجي جو أمر بن عرف فصل عدن شرع الله سك دينا سك ديك أدخمل كذا لا حبيز إله هب هبوا رشي نا أبروت دينا سخيلش هبول شي كل محمد الدين الله شيء عدم قاضي خامل شيء كله هو جو شيء خا هم مثلا هب أمر بالمعروف فصل أركان ركنا بنتلاد عميس الحالة أركان عميس الحالة غوب نتس أمر بالمعروف هون مثلا سيك جو عدم اسم مثل مثل غداس كودي أبزرال تقو باتشينج وناني يا تون كويش جو هذا سعنا نخش عليهم نخا غداس كودي أبزرال باتشينج نو هذا نشاط الله خاصي سهولة هب ركنا بعملية تون تلاتة وصل صداك تصوغي وصل هذا كله درجة بروغو درجة بروغو وصل هذا كله إمام إمام قدام سأولوا جو إمام أحمد المزارسول كودية وعلين شو مهم من أحمد المزارجين فتوى بوسولة إحياء علوم الدين أو تأخ إمام غزالي سوت أخ مختصر هم مجازا هبت أخ هذا سأولوا جو أبن بن معروف فصول درجة بيرجيلا تصير درجة أن يعرف المنكر جنس مخجو لسا لا يعلم المنكر سوى بيخا مخجو سعادة نخش أول مخسا هجوس حز كل مخبوجيش هجيش سينس حز كل محكم فلا ينبغي له أن يسترق السمع على الدار غيره مجرد هجوس هن علوسيه وسط أسولارو قوات إيه هبيش رقو هول المناهة ليش إيه تين عدم الظهر المناهة هي جاني واكد واكون عدم الظهر نسبي جراهن قرد إنسان جي عينه كون خلوك كويس أسولارو عدم السبب هو جندي الحالة بيخ كل جوخة هبجوا أصلي هول أمر المعروف كيا بله أتعرفه كيا بله هذا كل جوكو سينس هذا كل كده بوجيش وسجيس لسيط من عوشيسا ميخجو هبلوجيش أو إنسان هذا كيا بله غوشي جاهل غوي شو جه سالش بوجو استا سالش هبلوج جاهل سال بس هو جوني استا ما سيس كل استا فإن الجاهل يقدم على شيء إلا لا يظنه منكرا جاهل شيء استغب منكر في الحلو أن الميخج في الحلو أن الله فيقال له إن الإنسان لا يولد عالما غوستنج حرينجو حليم غوست أسكو يقول غوست ما سيس كله هابجو هذا يجوب هذا الحكم كل هذا شيء بينهم غوستن جزء به ولا لا أسكو يقول أيس كله ولقد كنا جاهل هذا نقل حرين قاعدة الخوص وبوس القاعدة نيت سوز ما الجاهل عدم لوك أنا نكل خدمه إيشو نكل أورا جواج أنا نكل دين قرآن ريش أنا نكل هذا نكل هابجو ميق وإنسان خا هابجو ميق وإنسان هابجو آيات بوخا يعني حديث بوخا ياتون يا أمي أصحاب التسولين كي يدين جون أو هذا الآية للوسطى بيت سمو مثل إلا هو إنه لا علم شيء هيك رسول له هو علم شو هو نجي هو مسألة هذا العلم شو إنه اللي هو رسول له ليش لا غصص حاجة هو إنه لا مسألة أنت تعرف هاي كل كي اللي شرخة سائل درجة بقول النهي بالوعظ والنصح والتخفيف بالله وعزاهب نصيحة لون هبيس كل سائل درجة ويورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد ويحكي له سيرة السلف سلف الزول روك أركوز أصحاب زبي سحب قويك هسل عدام مال سيك عدام مال إمام زي روك أركوز بيتين الوسطى هذا كنا نقول لك على قرآن حديث هذا مو كنت بيتين الآيات الحديث الخاء منقبل درجة السب وتهانشي هاب بيجي الله شيء يسوي جوه درجة اسمع له مو تسيس بيجي الله شيء سكيل تسيس بيجي الله كيل هاي بيجي الله شيء أنقل هاي نخا أنقل درجة بقول له السب وتعنيف بالقول الغليظ الخشني سوده شو أنت لك أبدي سو تشعلو إن كلنا أولو علم جزا هاس هيزا ابن قدامة جيوغو إمام وزالي جيزا سوغو سو تشعدا مالو أنا شو أنت لك أبو نقول قبول هو داري كين جعيوه سيوسان إمثا هي مجال شيء تموجو هب غلبة شيء موجود أدا ويتخون وشاز عن جوجل دول هب إن أول شعيخة هل شيء هذا شو أنت لك أبو سوده غزدا مست هذا هو لش هل عاد كأثل شيء سو مست كيوغه شعاد كأثل شو هلك هفوت شيء الحين كيبو شيء قال خص محمد أهل الأول شو أنا إمام شامل القدر خان غوز ما غوزي كل علم شيء خا وسأولو جو شرح المفروض إن أول ده يخلده شاهد اسمه كقارة شاهد اسمه جيش ترى إن شيء أولنا نتأدب إيش أقول حسنا ده أدب إيش أقول وشي كفول ثول الدين أسواق كل لا غد شيخة لا غد نتأدب إيش أقول شيء عزية غوزت أن غول دين نتأدب إيش أقول وقع نت حرين سيل الغزية قول دين أدرى شخص كلارك ونتلا سوزاب وصل نتلا كفازيت سياج بيك خيزون وصل جدير وباك هذا هيل دين أدرى شخص شيء عزو باك هيجو داخل سنة جين وجهجو دين أدرى شخص شيء عزو باك وجو علوش هتلا أمريكا ده كابول حكومة هذا دين أدرى شخص شيء هني ونارو هني هسي باك هيجو هاب مشكلة هذي هن كلا هاب دين أدرى شخص شيء هسي باك هيجو وصل وصيت سوا شو هالحال زولي له جنس أول جيل شو هتلاقي هذا هو شلوك العيب أبيز كل أول جيل أوله ابن قدام الصخاء هيرسيت كل أول جيل شو هت شلوك العيب أبيز كل بل نقول له يا فاسق لي فاسق إن أبي الله صح لي أحمق يا أحمق إن أبي الله شيء دينا تقدر بس أكثر شيء هسه تعزيل حساب الدنيا الأب أبو الدرجة والأنقل درجة خا يا جاهل لي جاهل شيء أبي الله الله سأوني له إبراهيم الحاضر تلبسون في دليلها أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قبيح هاريك نجي الله سا إبراهيم تشين أول وزات تشين نصيحة هون بيت شينجو وهذه الإيميل هذه العدم الأحمد دعوة هون بيت شينجو هون وزي غوب شو بيتش مثلا الله سنج قبيح هاريك الله سنج خانش القبيح هاريك هون إبراهيم سوزا أفل لكم ولما تعبدون من دون الله هذا درجة بچون سال درجة غوب درجة تینگی نیتر اندرو دیبیر زاد سکیت سالار چه این اونو چه اتسکی نخی با خون تلوگو مقال درجه سال درجه گی حال ازون مقال درجه حبوله چو حبیز کل جو امام زاد اکات ای خواموگه امام زاد لس احیع المدیت خواموگه ابن قدام از خوانو چوگی چوگی امام زاد سی خوانو درجه روگ حال امرو بن عرفتو درجه بیخوا شوال درجه التغییر بالیدی ککسر الملاهی و اراقت الخمری الاش اول بیچی جو شوان صبر بيجي جو كل الخيس زهولا يسمى سالنا أول واسا ككسر الملاهي له جيتارا جو موسيقى الألات ما تحجي ديس كلوك أو موسيقى اللي بدأت هجو هو بجانب بيتش الألات ما تحجوك أو هخوال جو بوك بطل خموز جو هرجال خا غوريل هو بيجي لاتشي هسا هو بغوريل إما شملسا وقولنا نجنو سلام الله عليه هقول شيء شوار قنونو غزو كروك بطل فيك أنسون غزو عدم الزخون غرغون بان غزو خالي ما تحكي غجاجي غرغون بانو ثم مثلا لا غجون وصوصو تشغل تشغل مثلا نو صودين جلها هاو جوغو شو ابل درجة انت الدرجة جوغو مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك زارة خاتسكي حتاتسكي كابزي كيدل وغير ذلك مما ليس فيه اشهار سلاح يا رغبو سنقولو یا غیس کو چواز به خلالو اما نه از کار بچ اونی نه اون خال درج بیچ وار چه هزه تعی بچ اونی حد از کی کنه کی نولی مقدم است حد از کی کنه و ذلك جائز الاحاديث به هلا چو چه عدم ازی قب حبیس حال عدم ازی بیچ ول عدم ازی به هلو و علیکم السلام اما شرط او بشرط ضرورت و الاقتصاد على قدر الحاجه شرط بوسینگی سازو گتایت اوت اگراچ این گورو کی اند قب ابراهيم اول قصة این سویی غزی اگر شرطی جنس دعوت هول مس غزی حال ازار اسلوب الحال ازون پیدا کالج این کلمه خاص آخر سال درجه اوگه شو ولدر هد نی حال ازون ل رئیس خود ادکم هدوقن به هو ولی هم درجه حال ازیز فایدن دفع المنکر فیم بغا نیا کوفه لا علو ارو منکر رو غزتون هدو لا عید هز کل شو ولدر جال أنت الدرجة أن لا يقدر على الإنكار بنفسه. جندكو منكر جو خيس زايز كويش هو إنه إنسان. جندكو أدار شو إنه جناس خواته إنه صوت شاية أصله خواته شاية يلا كده وجي. هيس الشيء هبيس كله. بسورة زو خليفة سا بسورة زو عدم هذا الشيء هبيس كله زيه. صدق يلا بو شاية غير شو نه هذا منكر جو خيس زين كله. نكتك أدارين هي علم شاي جاء دبي زاتك بدون قول شاي زاتك هقوله جوها صار شاي إنه شاي زاول نكتك قولار إلا نكتك قولار شاي عزي هذا درجة بخدمك هذا درجة كيف تيجي شاي تيجي هقوله لي ها قبل جو قول شاي كذا خرجون ها غزي يلا قبوسون قول شاي غرجون ها جو خيس زيت كل هب خيس زيت أني هال درجة نكتك حال زيت أني غوب آيات هجن نكتك كلها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا بيت جنة الكولا أمر بالمعروف كي نهي عن المنكر جنة تسولوا عن اسمات نتلك شيء بقونا هي بهولج اسمات نتلك تسلك شيء بقى مو الله سجول ما بيت جنة شرط حلو نتلك لا غبي هو بيزي هذا جنة تسولج عن اسمات لا كويش بيكيس بون حلو بون يخرج جسا لا نتلك سنجي هاب جاك وبلا جنة الكولا وصل الشرط الأول المقدم السخسون العلم بمواقع الحسبة هانش أبشي قادة الحسبة أني لغسي هبول شي سيروك إن كل عمال جي أول واسل هاقو جوغي له العلم بمواقع الحسبة وحدودها ومواقعها شهر عسل الخلا بالحلو إن كل وسطها جنسا كاعز به القدر جي هابيز به الابيز راعي ابيز به الكودس جي حيرين سيكي چوانت سيكي هابيو كينو الحلو إن كل وسطها سو كي أولي الورع ورعو إن كل هول شي سو ورع هيد شو عدال جال هاريز ده هلال هو أم بعرف شرع دني كول شرع سرق خون كرر الله جيه هاريز ده هلال تابل حسن الخلق عملت أبيعة بيتين هو إن كل وصو وصو تين جنت كبي كل إن كل عملت أبيعة بيتين ها جنت كبي كل جو وصع دم زمان الله قولي صوت سلف هذا أول جو لا يأمر بالمعروف إلا رفيق فيما يأمره بيت أرجو عدم زمان لزه حق أرجو عدم زمان لزك أولاره جنس مثل لك الحرين في حد إذا تشيس قولوني رفيق فيما ينهى جنس ناقش أول جوسو الحرين في بهج أناني حليم فيما يأمر به حليم في هج أناني حليم فيما ينهى عنه ناقش أول جوسو حد إذا هج أناني فقيه فيما يأمر به سوق رواية تدوسي فقيه فيما يأمر جنس كو هابول جو بيت شروع كل وسطة سند جنس ناقش أول جوسو حلال جوسو حرام جوسو خلاف جوسو ناقش أول جوسو هاجو بيت شروع كل فقيه فيما ينهى عنه خا خلاص سلخة والحمد لله رب العالمين.